بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع تفسير بعض الآيات من سورة ياسين وأنوه كما سلف على أن سورة ياسين لم يثبت فيها أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في فضلها ولا في قراءتها على الأموات. القول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ياسين لما قرأت له، والآخر لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، والثالث قرأوا ياسين على موتاكم، كل ذلك ضعيف الأسانيد بل ضعيف جدا. ولأخينا الشيخ محمد ابن عمرو بن عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه رسالة طيبة فيها مرويات سورة ياسين وبيان ضعف هذه المرويات. وما يفعله العامة من قراءة سورة ياسين على الظالم لا أعلم له أي مستند. هذا ومع الآيات، قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال بعض العلماء هذا يمكن إدخاله في المقدم في السياق المؤخر في المعنى، فقوله إنا نحن نحيي الموتى مؤخر في المعنى عن قوله ونكتب ما قدموا، فكتابة ما قدموا كانت في حياتهم الدنيا وإحياؤهم كان بعد ذلك، فقد يأتي المعنى سابقا سواء في الآية الواحدة أو في سياق مجموعة من الآيات. في قول الله تعالى من سورة البقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا مقدم في السياق ولكنه مؤخر في المعنى عن قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فموسى عليه السلام ما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلا بعد أن قتلوا نفسا فادارأوا فيها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي ما قدموا من أعمال ومن أقوال. وهل تكتب النوايا أم أن أمر النوايا موكول إلى الله سبحانه وتعالى؟ المعلوم أن الملائكة تكتب الأقوال وتكتب الأعمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكذلك الأعمال تكتبها الملائكة. لكن النوايا هل الملائكة تكتبها؟ لم يرد في ذلك خبر صريح لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ورد ما يشعر أن أمرها موكول إلى الله سبحانه. ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إذا هم العبد بسيئة فارقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه واحدة وإن تركها، وردت روايات، رواية فيها فلا تكتبوها شيئا ورواية فيها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، وفي رواية فإنما تركها من أجلي. فهل الملائكة هي التي عرفت أنه تركها من أجل الله أم أن الله الذي أخبرهم بذلك؟ فهذا يشعر والله أعلم أن أمر النوايا موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يدخل في قوله إنه عليم بذات الصدور، وهي الأمور الملاصقة للصدور التي لا يحب الشخص إفشاءها بل ولا إيرادها على نفسه مرة أخرى. قال تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، فإذا الأعمال تكتب والأقوال تكتب والنوايا أمرها موكول إلى الله تعالى. فقال تعالى فعلم ما في قلوبهم فماذا كان، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قيل آثار الأقدام سواء كانت إلى الخير أو كانت إلى الشر، فآثار الأقدام مكتوبة. وقيل الآثار ما خلفوه بعد مماتهم من سنن حسنة كانت أو سيئة، فالآثار ما خلفه الشخص بعد موته وآثار الأقدام. وهذا الاختلاف كما لا يخفى عليكم ليس من اختلاف التعارض ولا التضاد، إنما هو اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. فآثار الأقدام تكتب، والآثار التي خلفها الشخص من بعده من سنن تكتب كذلك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا من أطراف المدينة إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونون قريبين من المسجد، قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم أي الزموا دياركم تكتب آثاركم. إلا أن هذا الحديث يستوقفنا عند أمر، وهو هل مجاورة المسجد أفضل أم أن نكون بعيدا عن المسجد وأمشي إليه؟ الأظهر والله تعالى أعلم أن الأفضل أن تكون قريبا من المسجد، ذلك لأن منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قريبا من المسجد. ولكن توجيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، حاصله أعني حاصل هذا التوجيه أن المدينة كانت ستتعرى إذا ترك بنو سلمة الديار، فالأعداء كانوا يأتون من نواحي بني سلمة، فإذا لم تكن ثم قبائل تحرس المدينة من قبلهم لسهل على الأعداء الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. فكانت هذه علة أشار إليها عدد من شراح هذا الخبر. هذا ولا يتعمد الشخص المشقة على نفسه كان يذهب إلى مسجد بعيد ويترك المسجد القريب لعلة، وهي أن الخطى تكتب، فإن هذا الصنيع لم يتعمده الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يتعمدوا أن يسكنوا في مساكن بعيدة أو يتركوا المساجد القريبة ويذهبوا إلى مساجد بعيدة ليصلوا فيها. هذا يجرنا إلى حديث حسنه بعض المتأخرين من المملكة العربية السعودية، ولكن ظني أن الخبر فيه كلامه هو أن النبي نهى عن تخطي المساجد. ذكر بعضهم أن الرسول عليه السلام نهى عن تخطي المساجد، وكان يفعل ذلك هو عالم مشهور توفاه الله رحمة الله عليه، لأنه كان ينهى الناس عن الذهاب في التراويح إلى مساجد أبعد من أجل حسن الصوت. ولكن على ما يبدو والله أعلم أن الحديث في سنده مقال، ومصادره كذلك بعيدة، ليست تلك المصادر القريبة. ونحن نعلم الحمد لله في قواعد مصطلح الحديث وفي التحقيق أن الحديث، وهذه فائدة لإخواني المشتغلين بالحديث، أن الحديث إذا كان في مصادر بعيدة نازلة الأسانيد، في الغالب إن شئت أن تقول على أقل تقدير 90% ضعيف، لم تبتعد عن الصواب. فمثلا عندنا الكتب الستة بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، بين أصحابها وبين الرسول، ما يقارب 220 سنة أو أكثر، أو في هذه الحدود. فالكتب النازلة التي جاءت بعدها مثلا حديث انفرد به أبو النعيم في الحلية، في الغالب إذا لم يوجد في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد رحمة الله عليه ومسند الإمام الشافعي رحمة الله عليه وكذلك مسانيد العالية، في الغالب يكون ضعيفا. حديث تفرد به البزار كذلك، تفرد به الطبراني في الأوسط أو في الصغير، بل وفي الكبير أيضا، في الغالب يكون معلولا، ووجوده إن كان بأسانيد مشابهة لأسانيد الصحاح يلزمنا بالبحث في كتب العلل عن هذا الخبر. وكم بنى بعض إخواننا أعمالا على أحاديث كهذه، تفرد بها مثلا الخطيب البغدادي أو غيره من ومعه غيره من المتأخرين من نزيل الأسانيد، وبنوا عليه أعمالا ذات أهمية في حياتهم. وفي الحقيقة الخبر ضعيف، ومن ثم ما يبنى عليه إذا كان بني عليه وحده فسيكون ضعيفا. أذكر ترك عدد من إخواننا العمل بجهاد الشرطة في زمن من الأزمان لحديث سيكون أمراء في آخر الزمان، فذكر من شأنهم قال: فلا تكن لهم جابيا ولا خازنا ولا عريفا ولا شرطيا. فبعض الناس، عدد من الناس، ترك العمل بسبب هذا الحديث، وعلى تركه ملاحظات من نواحي متعددة: هل هم الأمراء المعنيون؟ ما العمل في المفاسد والمصالح؟ من عدة جوانب ليس هذا محل بحثها. فقوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآثار آثار الأقدام أو ما خلفوه بعدهم من سنن أو أعمال. الآية إذن تجعلنا إذا كانت الآثار تكتب أن نفكر إذا مشينا إلى أين نذهب ولماذا نذهب، فإن الآثار مكتوبة. ستسأل عن هذه الخطى: لما سعيت إليها؟ لما خطوتها؟ ستسأل عن خطاك حتما، فإنها مكتوبة، إلى خير كانت أو إلى شر. فالسعاة في الأرض بالخير يختلفون عن السعاة فيها بالفساد. السعاة إلى المساجد يختلفون عن السعاة إلى الملاعب، السعاة إلى الجهاد في سبيل الله، يختلفون عن السعاة إلى حرب دين الله ولتخريب بيوت الله، لا يستوي هذا مع ذاك أبدا. وكذلك الأقوال إذا تكلمنا لا بد وأن ننظر لماذا تكلمنا، ما المراد من وراء كلامنا، هل نريد به خيرا أو نريد به شرا، وهل لفظ طيب أو لفظ لا يرضي الله. فلزاما أن ننتقي من أقوالنا ومن أعمالنا من خطواتنا ما يرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى، فكل ذلك مسطر مكتوب. ولعله قد تقدم على مسامعكم قول عربي للإمام أحمد لما اشتكى الإمام أحمد وأن أنينا، قال يا إمام إن الإمام طاووس ابن كيسان ومن علماء التابعين يقول إن الأنين يكتب، فما أن الإمام أحمد حتى مات، لأن الرجل استدل عليه بالآية إن الأنين يكتب، وذكر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولاياته تثبت هذا وتكرر ذكرها وتكريرها يدل على أهميتها. قال الله تعالى في كتابه الكريم وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر، قال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك، قال تعالى أيضا بلى ورسلنا لديهم يكتبون، قال تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالحاصل أننا إذا التزمنا هذه الآيات تأدبنا، فلا نتكلم كثيرا ولا نثرثر كثيرا. فالآيات تقودنا إلى كريم الأخلاق، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول هذا أن بعض الناس يرتجلون أقوالا مؤداها التربية قبل العلم، وأي تربية وبأي طريقة تكون إذا لم يكن عندي علم بكتاب الله وسنة رسول الله، أن الذي يؤدبني وكلام ربي وكلام رسولي أستضيء به في تأديب نفسي وفي تأديب غيري. أما إذا كنت فارغا من كتاب الله ومن سنة رسول الله فما الذي سيؤدبني وأي أدب سأتلقى؟ فالكفار يزعمون أنهم يؤدبون أنفسهم وهم زناة وشربت خمر، والصوفية يقولون إننا نعلم الأدب، أي أدب؟ لا بد أن يكون الأدب مستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فإذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وتأدبت به انتفعت، لكن إذا لم يكن عندي، إذا لم يكن هذا الحديث عندي كيف أتأدب في باب الحديث من عدمه؟ فلزاما أن يكون الأدب على علم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا وكإجابة على سؤال سألني إياه أحد إخواني الصغار صغار السن الآن وفقهم الله وجالس أمامنا يسألني كيف أنصر ديني. فأولا نسأل الله أن يجندنا وإياكم لنصرة هذا الدين القيم. ثم إن العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر إجمالا أمورا هي مدلل عليها كلها بالكتاب والسنة، مراحل الجهاد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف ما الذي جاء به الرسول. العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تبليغ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الصبر والجهاد في هذا الصدد. وهذا كلام موجز ملخص، وكل فقرة من الفقرات عليها عشرات الأدلة، فيلزمنا أن نعلم ما الذي جاء به الرسول، ما الذي أمر به، ما الذي نهى عنه. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام. الإمام المراد به هنا الكتاب، أما المبين فالمراد به المظهر الموضح في إمام مبين، مظهر موضح للأشياء. ومنه قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، أي ولقد رأى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق، وهو اتجاه السماء، المبين المظهر الموضح للأشياء. فالأفق أفاق، منها أفق اتجاه طلوع الشمس، موضح مظهر للأشياء، أي أن الرسول رأى جبريل في اتجاه طلوع الشمس في الأفق الذي يظهر ويوضح، ليس في المكان المظلم الذي ممكن أن تتلبس الشياطين بالأشياء فيه. فالمبين المظهر الموضح، الكتاب المبين الموضح للحلال والحرام، المظهر للحلال والحرام، الموضح للحياة الدنيا وما فيها، الموضح لما بعد الموت، الموضح للجنة والنار. فالمبين المظهر الموضح، من أبان عن الشيء، من أبان عن الشيء أي أظهره، بانت، انفصلت أحيانا وظهرت أحيانا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين موضح مظهر. وقد تأتي المبين بمعنى البائن كما تأتي البائن بمعنى المبين. قال بعض العلماء وورد في ذلك قول الله تعالى: خلق من ماء دافق، أي مدفوق، كذا قال بعض المفسرين والله أعلم. وكل شيء صغر أو كبر في إمام مبين، فاستدل به على أن المزاح يكتب، لأنه دخل في قوله تعالى: وكل شيء، فالمزاح يكتب والضحك يكتب. فعلينا أن نحرص على ما ينفعنا كما أمر رسول الله بن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. هل هذه القرية موجودة على الحقيقة والقصة، أو أنه مثل مضروب؟ أقول: صدق الله إذ قال في كتابه الكريم: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. ما هو مثال ليس له واقع. أقول ذلك لأن أصحاب المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، ومدرسة جهل عياذا بالله، يتطاولون وللأصول السيئة التي وضعوها ينفون مثل هذا، يقولون هذه أشبه بالقصص التمثيلي ليست لها حقيقة. وكان من قادتهم في هذا الصدد من القريبين من التعاصر جمال الدين الإيراني المتأفغن ومحمد بن عبده المصري، وتبعهم مع كوني في المجمل من أهل السنة لكن زلت قدمه في دلائل النبوة محمد بن رشيد رضا، فيقولون ما حاصله في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، أن هذا أشبه بالقصص التمثيل وليس له حقيقة. ويتطاول بعضهم فيقول إن المائدة ما نزلت على عيسى، ويقولون ودل على ذلك أن الأناجيل ليس فيها ذكر المائدة. قل إن الله قال إني منزلها عليكم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. وكان السبب لهذا، أعني السبب الذي أرداهم هذا التردي، أنهم قالوا كيف نواجه الغرب الكافر بمثل هذا الكلام؟ كيف نواجه الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نواجههم بأن حجرا سلم على النبي؟ كيف نواجههم بهذا؟ كيف؟ قل الذي وجه به أهل الشرك في مكة يواجه به الكفر في زماننا، فنحن نعلم، والعجوز عندنا، والفلاح الذي لم يتعلم في أي مدرسة يعلم أصلا، ألا وهو أن الله على كل شيء قدير. فإذا أنكرت هذا ستنكر رحلة المعراج وقبلها رحلة الإسراء، ستنكر إلقاء إبراهيم في النار وكون النار كانت عليه بردا وسلاما، ستنكر عصا موسى وانفلاق البحر له، ستنكر أمور ما أنكر اليهود حتى اليهود. فعلينا أن ننتبه. فالقرية كانت موجودة وأرسل إليها رسل، وكما ذكر الله في كتابه أي قرية هذه؟ سطرت أقوال متعددة في ذكر هذه القرية، منها أنها أنطاكية، ولم يرد خبر من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسميتها، فالسكوت أولى ولا معنى للتكلف. فقد قال نبينا فيما أوحى الله إليه أن يقول وما أنا من المتكلفين. ولو كان في تسميتها خير ونفع أعظم من إجمال القول فيها لبينه الله سبحانه وتعالى أو لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبرة حاصلة على كل حال. وهذا أيضا يرمي إلى أمر، وهو أن أمورا كثيرة أجملت في كتاب الله وتعمد مفسرون في إطالة النفس فيها بما أضاع الجهد والوقت. ما أسماء أصحاب أهل الكهف؟ أين كانوا؟ ما أسماء قبائلهم؟ بل ما اسم كلبهم؟ كل هذا أجمل القول فيه، وما بين الرسول شيئا في هذا الصدد عليه صلاة الله وسلامه، فكان الإمساك ألزم وأولى. وعلى هذا الغرار أمور كثيرة في هذا الباب، منها ما استند إلى الإسرائيليات ومنها ما ارتجله مرتجلون. قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ جاءها، قد نقف وقفة لكن ليس هذا محلها، على القول والحديث عن المجاز. إذ جاءها، جاء أهلها بلا ريب هنا، يعني المرسلون لم يذهبوا إلى البيوت ولا إلى الدواب، إنما أرسلوا إلى بشر. ف فالحديث عن مثل هذا يأتي في محله أو قد تقدم مرارا. قد تقدم الحديث على هذا في هذا الباب مرارا. إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فيجوز إذن تعزيز الدعاة إلى الله بواحد بعد الثاني بعد الثالث. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. وهو من باب تعليمنا أيضا، فالله قادر على هدايتهم بواحد، ولكنها أمور شرعت أيضا لتعليم العباد. فعززنا بثالث، عززنا قوينا. والعزة الغلبة، العزة تطلق على الغلبة أحيانا. يعني عزني في الخطاب، غلبني بالحجة. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. فردوا بالرد الذي يرده الكفار في كل زمان، ما أنتم إلا بشر مثلنا. وكذلك قال قوم فرعون مع فرعون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، أبشر يهدوننا؟ فهكذا كانوا يعترضون، أبشر يهدوننا؟ أنؤمن لبشرين مثلنا لولا أنزل عليه ملك؟ قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فاعتقدوا أنهم يعظمون ربهم بتكذيب الرسل. هم يعرفون الله، يعرفون الله، يعرفون أن الله خلقهم. يقولون كيف منزلة ربنا لا تليق أو لا يليق بها أن ينزل، أن يرسل رسلا من البشر من مثلنا، يأكلون الطعام مثلنا ويشربون الشراب. لا بد أن نعظم ربنا ونجله ونجعله فوق هذه المنزلة أن يرسل بشرا. فقال تعالى وما قدر الله حق قدره. إذا كنتم تظنون أنكم تقدرون الله بهذا، قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لا تظنوا أنكم تقدرون الله بهذا. قال تعالى قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. هنا أثبت هؤلاء الكفار اسم الرحمن لله، ومن الكفار من ينفي اسم الرحمن عن الله. قال تعالى في كتابه الكريم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا هم الرحمن، فأنكر فريق منهم اسم الرحمن. ومشركو مكة كانوا من الصنف الذي ينكر اسم الرحمن، واعترض سهيل بن عمرو على الاتفاقية في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقام وقال من الرحمن أدري من الرحمن وما ندري من الرحيم، اكتب باسمك اللهم. لكن هناك كفار آخرون كانوا يثبتون اسم الرحمن لله، مثل هؤلاء قالوا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. هذا الذي يسميه بعض العلماء، يدخله بعض العلماء في توحيد الربوبية، يقولون إن أهل الكفر يقرون بالله ربا، يقرون بالله، لا ينفون الله كالملاحدة. فالملاحدة ملاحدة هذا الزمان يقولون لا إله. مشرك مكة أبو جهل وأبو لهب أفضل من ملاحدة هذا الزمان، لأنهم وفي كل شر كما لا يخفى، لكنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى. وهؤلاء الكفار قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، يعني يعرفون أن هناك الرحمن سبحانه وتعالى. إن أنتم إلا تكذبون. قالوا كيف أقنعهم أنني رسول من عند الله، كيف يقنعونهم؟ قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. علينا أن نخبركم أن ما أنتم فيه من شرك وكفر وضلال أنتم في بعد عن الله. أما علينا إلا البلاغ المبين، البلاغ الواضح المظهر الحقائق. فاستحب أن يكون المبلغ عن الله يبلغ بلاغا واضحا، يبلغ بلاغا مظهرا موضحا، لا توري في كثير من الأحيان الناس يورون ولا تلبس على الناس أمرهم، بل يكون كلامك كمبلغ عن الله كلاما واضحا صريحا. فهذا قوله البلاغ. قال بعض العلماء كان تنتقي الكلام الذي يبلغ إلى القلب، يبلغ القلب ويكون مبينا مظهرا موضحا، لا التواء فيه ولا التباس ولا غش فيه ولا تدليس ولا مواراة، إنما يكون بلاغا مبينا مظهرا موضحا للأشياء. فهذا شأن الرسل. وقد قال تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما علينا إلا البلاغ المبين. ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد، فنقول لا نسخ في حق هؤلاء، فإن كثيرا من الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يكلفوا بالقتال. نوح عليه السلام ما كلف بالقتال، وأنتم تقرؤون قصته في القرآن. أيضا هود ما كلف بقتال، صالح ما كلف بقتال عليهم الصلاة والسلام، هناك عدد يوسف ما كلف بقتال صلى الله عليه وسلم. فلا نسخ لما ذكر. وأيضا وما علينا إلا البلاغ المبين، إذا نزلناها منزلة الاختصاص في أبواب الهداية. ليس علينا في أبواب الهداية هدايتكم، هداية التوفيق، إنما علينا فقط أن نبلغكم. لكن من الذي يملك أمر قلوبكم؟ الله سبحانه وتعالى. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بوجودكم معنا، منذ أجنتمونا والبلايا تحل بنا، ابتعدوا عنا. قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قيل الرجم بالكلام، وقيل الرجم هنا المراد به الرجم بالأحجار. ولا يمسنكم منا عذاب أليم مؤلم موجع. وكذا أهل الكفر يتطيرون بالرسل. قال قوم صالح لصالح اطيرنا بك وبمن معك. قال تعالى في شأن قوم موسى مع موسى وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قالوا إنا تطيرنا بكم، والمراد التشاؤم هنا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم المقدر لكم مصاحبكم، ما نحن الذين سببنا لكم مصائب ولا بلايا، بل المقدر لكم سيوافيكم، طائركم معكم. أإن ذكرتم أترجموننا إن ذكرناكم؟ أتصيبوننا بالعذاب الأليم إذا ذكرناكم؟ إذا ذكرناكم طائركم معكم أإن ذكرتم؟ فهذا رد فعلكم، بل أنتم قوم مسرفون، يعني متجاوزين للحد. الله أكبر، الله أكبر، بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة. الله يكرمك.